بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 21 من كتاب مشكاة المصباح في العدة والسلاح في أحكام النكاح. وما زال الكلام في الزوجة. قال: ويستحب ألا يعضلها ليأمن وقوعها فيما لا ينبغي، وإن كانت مكاتبة لم يجز له تزويجها إلا بإذنها، لأنه لا حق له في منفعتها، وإن دعت إلى النكاح لم يلزمه إجابتها، لأنها ربما عادت إليه وهي ناقصة. العضل المنع عن النكاح. لذلك إذا كان الإنسان وليا لامرأة، سواء كانت تلك الولاية بالنسب أو كانت بالولاء، عند ذلك نقول يستحب له ألا يعضلها، ألا يمنعها من النكاح، لأن المنع من النكاح ربما يوقع في مكروه. ولذلك كان الاستحباب لعدم الوقوع فيما لا ينبغي من المكروه. إذا كان وليها سيدها وقد كاتبها كتابة صحيحة، فهل يجوز له أن يزوجها؟ الكتابة طريق إلى الحرية، ولما كانت هذه الطريق أمامها معنى ذلك صارت هي تملك أمر نفسها، وتتحول ولايتها إلى ولاية النسب. هذا من ناحية، لا يجوز له أن يزوجها إلا بإذنها. السبب: لأن المكاتبة في هذه الحالة لا حق له في منفعتها، لأنه إذا زوج أمته يأخذ مهرها، أما المكاتبة إذا زوجها لا يأخذ مهرها، لا حق له في منفعتها. وإن دعت إلى النكاح طلبتها لم يلزمه إجابتها، فيقول إن عقد الكتابة عقد لازم من جهة العبد، لازم من جهة السيد، جائز من جهة العبد. فربما هي يتعسر الأمر أمامها، فعند ذلك تعجز نفسها وتعود جارية، فيكون المال قد نقص على من؟ على السيد، لذلك لا يلزمه إجابتها، لأنها ربما عادت إليه وهي ناقصة، لأن العبودية نقص والحرية كما. وللسيد تزويج أمته برقيق أو دني النسب. يعني دائما العبرة في النسب إنما يكون للسيد وليس للأمة. الأمة تبع للسيد وليس السيد تبعا للأمة، ولذلك له الحق أن يزوجها بمن شاء. وللسيد تزويج أمته برقيق أو دني النسب. نعم. وإن كانت عربية وشريفة النسب كهاشمية، لأن الحق في الكفاءة في النسب لسيدها لا لها. ولا ينافي ذلك ما مر في الكلام على أن بعض الخصال لا تنجبر ببعض، من أن الحر العجمي لا يكافئ الأمة العربية، لأن ذلك فيما إذا زوجها غير سيدها بإذن أو ولاية على سيدها. إذن العبرة في مسألة النسب، العبرة في السيد وليست العبرة في الأمة، فله الحق أن يزوجها بمن شاء. لكن هل يجوز له أن يزوجها بمن يثبت الخيار فيه في باب النكاح؟ هل يجوز له أن يزوجها من مجنون؟ هل يجوز له أن يزوجها من أبرص؟ هل يجوز له أن يزوجها من مجذوم؟ هل يجوز له أن يزوجها من مجبوب؟ هل يجوز له أن يزوجها من عنين؟ لا، ولا يجوز أن يزوجها من مجذوم ولا أبرص ولا مجنون ولا ذي جب وعنة أو نحوها من العيوب المثبتة للخيار كما مر بغير رضاها. هذا حق للمرأة سواء كانت حرة أو كانت أمة، حتى ولو وجد العيب عندها فهل تتكافأ العيوب مع بعضها البعض؟ قلنا في باب عيوب النكاح لا تتكافأ العيوب، ومثلنا لذلك أبسط الأمور أن الإنسان ربما ينظف أنفه بيده فهو لا يقرف من نفسه، وإذا وجد إنسانا أمامه ينظف أنفه عند ذلك يقرف منهم أنه هو يفعل ذلك. كل إنسان يستنجي بيده، لكن لو قلت له اجعل هذا لفلان عند ذلك يقرف منه ولو كان أخا له. نعم، ولذلك هنا توجد منزلة عالية للأم كيف تنظف ولدها وهي راضية بهذا الأمر. قال إذن ولا يزوجها بغير رضاها للإضرار بها. نعم، يجوز له بيعها ممن ذكر ويلزمها تمكينه لأنها ملكه، يعني قد يجوز له أن يبيع من أبرص. نعم، فتدخل في ملكه. ويزوج الولي أمة الصبي والصبية والسفيهة، والسفيهة المحجورين ومطبق الجنون للمصلحة اكتسابا للمهر والنفقة. عندنا ولي على ولد، هذا الولد عنده إماء وعنده عبيد، فهل يجوز لهذا الولي أن يزوج إماء الصبي؟ الصبي لا ولاية له بسبب الصغر مع أنه مالك، قد يكون هذا الملك عن طريق الإرث، مات أبوه وعنده إماء وبعد ذلك ورث الولد الإماء، هذا الولي يمكن أن يزوج الصبي والصبية والسفيهة والسفيهة طبعا، لأنه يكتسب بذلك مهرا للولد وكذلك نفقة ينفق عليهم بعد الزواج. والمراد بالولي هنا هو ولي المال والنكاح جميعا، فالولد الصغير إما أن يليه والده مباشرة أو جده، هذا ولي يعني بالدرجة الأولى بدون تعيين من القاضي، ثم من عينه قاضي المسلمين وليا على هذا الصغير. قال والمراد بالولي هنا هو ولي المال والنكاح جميعا لا من يلي أحدهما، فلا يزوج غير الأب والجد لما ذكر. وقضيته أن السلطان أو نائبه لا يزوج أمة السفيه ومثله المجنون، وليس كذلك بل يلي تزويجها لأنه يلي مال مالكها ونكاحه، بخلاف أمة الصغير والصغيرة لا يزوجها وإن ولي مالهما لأنه لا يلي نكاحهما. إذن لا يزوج هذا الصغير من الولاية طبعا إلا إذا كان وليا على صغير من الأب والجد. ولا يزوج الأب والجد أمة الثيب الصغيرة لأنهما لا يليان نكاحها وإن وليا مالها. نعم، إن كانت مجنونة وليا نكاح أمتها لأنهما حينئذ يليان مالهما ونكاحها. طبعا إذا كانت عندنا أمة لصغيرة فهذه الصغيرة ينبغي أن تأذن في النكاح، والصغر يمنع، يعني السيدة صغيرة وعندها إماء، فهل يأتي أبوها؟ يعني نتصور الآن أن أما ماتت وخلفت إماء لمن؟ لبنت صغيرة. هذه البنت الصغيرة نعم عندها وربما عندها إماء، فهؤلاء الإماء لا يلي نكاحها إلا بإذن، هذا الإذن لا يكون إلا من هذه البنت، فهي صغيرة الآن ليس لها، يلي والدها المال ولا يلي النكاح نعم إلا بالإذن، وهي الآن غير قادرة على الإذن. أما إذا كانت مجنونة عند ذلك يلي نكاحها ويلي مالها ويلي نكاح إمائها. قال ولا يزوج الأب والجد أمة الثيب الصغيرة لأنهما لا يليان نكاحها، وإن وليا مالها نعم إن كانت مجنونة وليا نكاح أمتها لأنهما حينئذ يليان مالهما ونكاحها أو مالها ونكاحها. وإن كانت أمة لسفيه فلا بد من إذنه، السفيه المبذر في ماله، وإنما حجرنا عليه لمصلحة نفسه، وهنا لا بد من الإذن لأنه سيد ويمنع من التصرف من أجل مصلحة نفسه، فيرى الولي هل يمكن هذا أن يكون في مصلحته التزويج فيأذن، لكن العاقد يكون الولي. كما أنه لا بد من إذنه في نكاحه كما مر، هو لو أراد أن يتزوج لا بد أن يأذن له الولي. وقول الأذرعي ينبغي أن يعتبر مع ذلك حاجته إلى النكاح، فإن كان غير محتاج إليه فالولي لا يملك تزويجه حينئذ، فكذلك تزويج أمته ممنوع، ويكفي في ذلك أنه يملك تزويجه في الجملة. يعني لا يوجد غالبا رجل لا يحتاج إلى نكاح، لكن هنا في السفيه لا يزوج أكثر من واحدة، وإن طلق عند ذلك كما مر معنا نشتري له أمة يتسرى بها، ولا يوجد شيء غير ذلك. وإن كانت الأمة لامرأة بالغة عاقلة زوجها ولي المرأة، نحن نعلم أن الولاية إنما تكون للسيد، سواء كان السيد ذكرا أم أنثى، لكن الأنثى لا تلي النكاح بحال من الأحوال. من الذي يزوج إماءها بإذنها؟ من يزوجها؟ أبوها موجود يزوجها، إذا تأذن لأبيها فيزوج إماءها. أخوها موجود يعني تأذن لأخيها أن يزوج إماءها كما تأذن له في تزويج نفسها تماما، تبعا لولايته على سيدتها. ويشترط إذن المالكة وإن كانت بكرا أو كان الولي مجبرا، لأنه تصرف أو تصرف في منفعة الأمة فلم يجز من غير إذن مالكها، وأما الأمة فلا يشترط إذنها مطلقا لأنها مملوكة لمن؟ لهذه السيد. والتي بعضها حر يزوجها برضاها مالك البعض مع وليها القريب، يعني لما كانت فيها طرف حرية فلا بد أن ننظر إلى مالك بعضها مع وليها القريب من النسب لا منفردان، لأن من يملك البعض هو الذي يكون سيدا في هذا البعض، ومن يلي الحرة له الولاية في ذلك فيزوجاها معا، لأن كلا منهما وجد فيه سبب من أسباب الولاية فوجب اجتماعهما. فإن لم يكن لها ولي من عصبة النسب كالأب والجد والأخ وابن الأخ والعم وابن العم وهكذا، أو لم يكن أهلا يعني ربما كان وكان مجنونا مثلا أو كان عبدا، فمعتق بعضها. فإن لم يكن فعصباته، يعني نرجع إلى الولاء، فإن لم يكن فالحاكم يزوجها مع مالك الباطن. والأمة الجانية إذا تعلق برقبتها مال لا يجوز تزويجها بغير إذن المجني عليه إن كان السيد معسرا. أما ضربت حرة مثلا فأسقطت جنينها، تعلق برقبتها ماذا؟ تعلق غرة عبد. طيب غرة عبد، السيد له الحق أن يفديها بالأقل من رقبتها أو من مال هو يدفعه السيد إلى المجني عليها. إذا كانت الأمة جانية ثم أردنا تزويجها، إذا كان المجني عليه يوافق عند ذلك، لأن تزويجها ينقص من قيمتها، تزويجها ينقص من قيمتها، فلا بد من إذن المجني عليه إن كان السيد معسرا. أما إذا كان السيد موسرا ويتحمل عن هذه الأمة عند ذلك فيمكن تزويجها لما فيه من تنقيص القيمة، وقد تحبل فتهلك في الطلق، بخلاف ما إذا أذن فإن المنع لحقه وقد رضي. يعني عندما يزوج غالبا تحمل، وعندما تحمل عند الولادة اعتبروا حالة الولادة كحالة النزاع تماما. لذلك المرأة في حالة ولادتها لا يحق لها أن تتصرف بأكثر من ثلث مالها، لأنها في حالة ما بين الحياة وما بين الموت. من هنا أهل الشام يقولون أن النفساء يبقى قبرها مفتوح 40 يوما، يعني معنى ذلك هي معرضة للخطر عند الولادة حتى ينتهي أمر نفاسها، يعني من الولادة إلى انتهاء نفاسها. فإن كان السيد موسرا جاز، وإن لم يأذن المجني عليه لأنه الآن يتحمل الجناية، ويكون ذلك اختيارا منه للفداء، ولا يشكل بمنع بيعها قبل اختيار الفداء والفرض أن الرقبة تفوت بالبيع بخلافه في التزويج، ولا يرد العتق لتشوف الشارع إليه. نعم، إذا أراد السيد هنا أن يعتقها لا بأس فليعتقها، فالجناية ما زالت متعلقة بهذه الأمة التي صارت حرة وتعلقت الجناية بها أثناء كونها أم. ويزوج الحاكم الأمة الموقوفة تحصينا لها وقياسا على الإجارة، وإنما يزوجها الحاكم دون الموقوف عليه لأن الملك فيها لله تعالى. طيب هذه الأمة موقوفة لخدمة مثلا طلاب علم، لما كانت موقوفة لخدمة طلاب علم هم لا يملكون تزويجها، لكن الذي يملك التزويج الحاكم فقط، لكن لابد لهؤلاء أن يأذنوا. طيب لماذا الحاكم يزوج؟ هل تحصينا لها؟ لأن المرأة الأمة وإن كانت أمة فشهوتها لا تختلف عن شهوة المرأة الحرة بحال من الأحوال، وربما في بعض الحالات قد تكون أشد. ولو أنثى لتعلق حقه بها ولا يلزمه الإذن في تزويجها وإن طلبته، وكذلك ليس له ولغيره إجبارها عليه كالعتيقة. يعني نحن يمكن لنا أن نزوجها صيانة لها، لكن ليس لنا الإجبار على النكاح. ويزوج الوارث الأمة الموصى بمنفعتها، لأنه مالك رقبتها، لكن لا يصح تزويجه إلا بإذن الموصى له بالمنفعة كالموقوفة كما سبق. مات أبي وعنده أمة، هذه الأمة قال أوصيت بمنفعتها أي بخدمتها لزيد، زيد لا يملكها وأنا أملكها بالإرث، لكن أنا لا أستفيد منها لأنها موقوفة بالنسبة للمنفعة على من؟ على الموصى عليه وهو زيد. أملك رقبتها. طيب إذا زوجتها معنى ذلك فرغت وقت من حياتها لزوجها، وأنا لا أملك هذا الوقت، من يملك هذا الوقت؟ يملك الموقوف عليه زيد، الموقوف عليه في منفعتها. لو استشرت زيدا فقلت أريد أن أزوج الأمة التي أنا أملكها والتي أنت تنتفع بها، أنا وافقت وزيد وافق على ذلك، صح الزواج لأني أنا بالملك وهو بسبب المنفعة التي ستفوت بعض أو يفوت بعضها. والأمة المشتركة يزوجها الشريكان بالملك. أحيانا أمة يعني لثلاثة لأربعة مثلا لاثنين، صورتها أيضا صورة الإرث. طيب أو صورة الشراء معا. في هذه الحالة من يزوجها؟ طبعا يشتركون، العاقد واحد، لكن معنى ذلك يأذنون في تزويجها. طيب وجدت بنت لقيطة، من يزوجها؟ الحاكم ولي من؟ لا ولي له، ويزوج اللقيطة الحاكم لأنه ولي من لا ولي له. طيب وجارية مال القراض، الآن أعطيتك مالا من أجل أن تتجر فيه ببيع الملبوسات، هذه الشركة تسمى شركة مضاربة وتسمى شركة قراض، نعم، من يزوجها؟ الحقيقة مالك المال أنا وأنت عامل، ارتقينا في شركة القراض فسمينا العامل شريك، حقيقة هو أجير يقوم بهذا العمل ولكن حصته حصة شركة وليست حصة أجرة، لأنه إذا خرج الربح تقاسمنا، وإذا لم يخرج الربح ليس له أي شيء على الإطلاق. وجارية مال القراض يزوجها المالك ولا يحتاج إلى إذن العامل، سواء كان في المال ربح أم لا، لأن الربح لنا والخسارة علي. إذن لو قال حققت خسارة بسببها فأقول الخسارة أصلا أنا أتحملها. كذا وقع ولا يحتاج بإثبات الله، وهو سبق قلم أو خطأ من الناسخ، والذي ذكره الشيخان وغيرهما أنه لا بد من إذن العامل لأنها تنقص بالتزويج فيلحقه الضرر بذلك، وإطلاقهم يقتضي أنه لا فرق بين أن يكون في المال ربح أم لا، إذ لا يتحقق انتفاء الربح في المتقومات إلا بالتنضيد. يعني إذا كانت هي جزء من رأس المال تزويجها تنقيص، لماذا؟ لجزء من رأس المال، وهذا التنقيص بدأنا بشيء فكأننا قلنا إن هذا رأس المال نقصناه، والنقص إنما يجري على العامل وعلى السيد في آن واحد، فلا بد من إذن العامل هنا. أما إذا كانت ليست في، وإنما كانت مثلا عينت تابعة لهذا العمل، فلا إذن للعامل. ولا يزوجها العامل بغير إذن المالك، فإن أذن له صار وكيلا له في تزويجها. ولا يجوز للراهن تزويج الأمة المرهونة. وضعت عندك أمة، فهل لك أن تزوجها رهنا مقابل مال؟ لا، بعد لزوم الرهن إلا بإذن المرتهن. مثلا هنا من الممكن أنه عرض عليك أن تزوج هذه الأمة وربما كان ذلك المهر الذي تأخذه يشكل يعني نسبة من الدين المرهونة به، فأولى عند ذلك يصح إذا أذن المرتهن لما فيه من تنقيص القيمة عليه ولخوف الحبل المعرض للهلاك في الطلق كما مر. أنت أيها أنا راهن وضعت عندك أمتي، إذا لو أنت يعني لو أردت أن أزوجها بدون إذنك ماذا سيحدث؟ كانت قيمتها 1000، بعد التزويج نزلت القيمة، أي ناحية. الناحية الثانية، الزواج يؤدي إلى الحبل، الحبل يؤدي إلى الولادة، الولادة قد تؤدي إلى الهلاك، ومعنى الهلاك قد يصير الموت. بعد ذلك فقدت أنت الرهن الذي بيده. أما إذا أذنت فكما لو أذنت أن تسلم الرهن بالكلية، ممكن أم لا؟ ممكن، ويبقى الدين ثابتا. كما لا يجوز له وطؤها بغير إذن المرتهن لما فيه من التنقيص في البكر وخوف الحبل في الثيب وحسما للباب في من لا تحب، كذلك لا يجوز، لأن هذا الدين إنما يجر منفعة، وهذه المنفعة تحصل ربا مقابل الدين، صار يريد أن يطأ هذه الأمة عند ذلك، من ناحية أعراض ومن ناحية يعني شرع، ناحية أخرى يوجد تنقيص. ومثلها جارية التركة إن كان على الميت دين وإن قل، وكثرت التركة لا يجوز للوارث تزويجها إلا بإذن الغرماء. الميت أول ما نبدأ بقضاء ديون الله تعالى، ثم ديون الآدميين، وخاصة بأعيان التركة، ومن أعيان التركة أما، فهل يجوز لنا أن نزوجها؟ إذا زوجناها كانت قيمتها 100 صارت 50 مثلا، عند ذلك هؤلاء الذين يطالبون بالدين قد يستغرق الدين التركة وقد لا يستغرق، فنحن لماذا نفعل ثم نقول لا يستغرق، وإن نجعل احتمالات لا نزوجها حتى ننتهي من الدين. أما إذا أذن الغرماء، يا شباب عندنا أما موجودة في التركة والآن عرض لنا زوج، هذا الزوج سيدفع المهر، ما تنقص المرأة في المهر سيكون المهر عندنا، فهل توافقون على ذلك؟ قالوا نعم نزوجها. تتم أمة المبعض يزوجها المبعض بنفسه لما مر أن التزويج للسيد بالملك لا بالولاية، وما وقع في فتاوى البغوي من مخالفة ذلك مبني على تزويج السيد بالولاية كما نبه عليه البلقيني. وأمة المبعض يزوجها من يزوج المبعض لو كانت حرة بإذن المبعضة، وأمة المكاتب لا يزوجها سيده ولا المكاتب إلا بإذن السيد والأمة التي اشتراها المأذون له في التجارة، يزوجها السيد إن لم يكن على المأذون له دين، وإلا لم يزوجها إلا بإذن المأذون له. والغرماء وأمة بيت المال يزوجها الإمام أو نائبه. نعم، في هذه التتمة نجد أولا أمة المبعض، أمة المبعض إنسان بعضه حر وبعضه عبد، عنده أمة في جزئه الحر. نعم، من يزوجها؟ يزوجها المبعض بنفسه لأنه يملكها حقيقة. نعم، فلما مر أن التزويج السيد بالملك لا بالولاية. نعم، أيضا في عندنا لو كانت المكاتب أيضا لا يزوجها المكاتبة أو أمة المكاتب لا يزوجها سيده ولا المكاتب إلا بإذن السيد. كذلك الأمة التي اشتراها المأذون له في التجارة اشترى أمة وكان صغيرا ثم بلغ ثم أذن له في التجارة، أو كان عبدا وأذن له في التجارة، من يزوجها؟ يزوجها السيد، لأن المأذون له في التجارة لا ولاية له عليها، إن لم يكن على المأذون له دين، وإن لم يزوجها إلا بإذن المأذون. والغرماء وأمة بيت المال من يزوجها؟ الإمام. نعم، إذن إلا بإذن المأذون له والغرماء. ثم قال وأمة بيت المال يزوجها الإمام أو نائبه. أحيانا يكون في بيت مال المسلمين إمام كمن لهم حق في الزواج، فيرعى الحاكم ذلك الحق. ويشترط لصحة النكاح في الأمة أن تكون مستبرأة عن وطئ إن وطئت بملك اليمين، فلا يجوز تزويج أمة موطوءة بملك اليمين قبل الاستبراء دفعا لمحذور اختلاط الماءين، وسواء كان الواطئ المالك أم بائعها له أم أجنبي ظنا أنها أمته، بخلاف الوطئ بالزنا فإنه لا أثر له، وهذا إذا كان الواطئ غير من يريد نكاحها. أما هو فلا يجب الاستبراء له إذ ليس فيه محذور الاختلاط. نعم، الآن أردنا أن نزوج أما الله سبحانه وتعالى سمح للرجل أن ينكح من النساء مثنى وثلاثة ورباع، لكنه ماذا أضاف له؟ أو ما ملكت أيمانكم. فالسيد يحق له أن يطأ أمته. هل تحتاج إلى عقد؟ نحن نعقد على الحرمة من أجل بضعها فقط، يعني يملك منفعة البضع الفرج يعني. نعم، فكيف بالسيد الذي يملكها بكاملها؟ لا يحتاج إلى أي عقد على الإطلاق. لكن هذا السيد لو أراد أن يبيعها، ننظر هل هي موطوءة أم ليست موطوءة. إذا كانت موطوءة لابد من استبرائها، يعني يتركها حتى تحيض حيضة ثم يقوم ببيعها أو يقوم بتزويجها، حتى لا يختلط ماء السيد بماء الزوج، أو ماء السيد السابق بماء السيد اللاحق. فإذا كان ما بينهما حيضة عند ذلك لا يوجد اختلاط ما بين ماء السيد وماء غيره. نعم، ولو اعتق مستولدته فله نكاحها بلا استبراء. اعتق مستولدته، المستولدة هي التي ولدت منه ولدا، وهذا الولد يجعلها حرة عند موت السيد. طيب اعتقها، قال لهذه الأمة، الآن الماء الذي في هذه المستولدة لمن؟ بالأصل للسيد. اعتقها فقال أنت حرة، أو حررتك، نعم أطلقت سراحك، نعم في هذه الحالة صارت حرة. الآن أراد نكاحها زوجة، من؟ السيد، كان ينكحها ويطأها أمة مملوكة. الآن بعد أن قال لها أنت حرة أراد أن يجعلها زوجة، الآن صارت في عداد الأربع وليست في عداد الإماء. في هذه الحالة هل يطلب منه أن تعتد؟ هل يطلب منها أن تستبرئ؟ الماء السابق والماء اللاحق واحد، لكن إذا كان الولد السابق من أما فهو للسيد حر، وإن كان بعد النكاح فهو ولد للسيد حر، إذن لا حاجة إلى استبرائها كالمعتدة منه. أرأيت إلى امرأة خلعها زوجها، وبعد أن خالعها ووافق على خلعها بشهر، هي في العدة أم لا؟ في العدة. هل يجوز أن تزوج امرأة في عدتها؟ لا. طيب أراد زوجها الذي خالعها الآن ما استطاع أن يبقى نائما لوحده، وهي لم تستطع، معتادين كانوا على، لكن ما عرفوا هذه النعمة إلا بعد الفراق. أراد هذا الزوج والزوجة أن يعودا، ينتظران انتهاء العدة؟ لا. ليه؟ لأن العدة لهما. ولذلك لما كانت العدة له يخترق الزوج هذه العدة ويعقد عليها، لأن الخلع بائن، يعقد عليها مرة ثانية. وكم رأينا من مثل هذه الحالة، كل امرأة يعني أحيانا في ليلة، الآن الغضب والسرعة وعدم التروي في بعض المسائل، ترى أن البعض يعني ما إن يرجع من عند المحامي وقد فعل مخالعة رضائية إلا كان ناديما نفس الليلة، والله ماذا نفعل؟ تروا قبل أن تفعلوا هذا، سجلتم عليكم طلقة. نعم، يعقد مرة ثانية وبعد ذلك يدخل بها في عدتها. هل هذا صحيح أم لا؟ صحيح. ولو أعتق مستولدته فله نكاحها بلا استبراء كالمعتدة منه، بخلاف غيره. لو أراد أن أعتقها هو وأراد غيره أن يتزوج انتظر، لابد أن تمر عليها حيضة كاملة تستبرأ منها. الآن نعلم أنه لا حمل، لا اختلاط لماء السيد السابق بماء الزوج اللاحق، ثم بعد ذلك يزوجها وليها لا السيد، اللهم إلا إذا لم يكن لها ولي فيزوجها بأنه معتق لها. ولو اعتقها أي الموطوءة مستولدة كانت أم غيرها، أو مات وهي مزوجة في الصورتين، أو كانت في عدة زوج، فلا استبراء عليه. اعتقها أي الموطوءة مستولدة كانت أم غيرها، لأنها ليست فراشا للسيد. ليش؟ مات وهي مزوجة، إذن الماء الآن يعتبر لما؟ للزوج لا للسيد. جاء السيد وهي مزوجة قال لها أنت حرة، هل عليها استبراء؟ لا، لأنها تحت زوجة. بخلاف ما إذا كانت في عدة وطء شبهة فإنه يجب عليها الاستبراء. بالخطأ وطئ رجل امرأة غير امرأته في صور نادرة جدا، خاصة إذا كانت مثلا لا توجد رقي في الحضارة، مثلا خيام متشابهة، عدم أنوار، يعني أصوات ربما تنقل، يعني خطأ يحدث ولو نادرا يسمى وطئ شبهة، فإنه يجب عليها الاستبراء. ولو مضت مدة الاستبراء على مستولدة أي لم يطأها سيدها، يعني قال أنا ما وطئتها من 6 أشهر أكثر من أي عدة، ثم أعتقها أو مات، الآن وجب استئناف الاستبراء، لا يهمنا. لذلك المرأة ولو كان زوجها كبيرا في السن تعتد أم لا؟ تعتد. وكذلك هنا حتى ولو لم يكن يطأها في الأيام الأخيرة فقد وجب استئناف الاستبراء. ولو استبرأ أمة موطوءة في غير مستولدة فأعتقها لم يجب الاستبراء بعد العتق. لو استبرأ أمة مع أبد هذه الأمة غير مستولدة ثم قال لها أنت حرة ما قرب منها، هل يجب الاستبراء بعد العتق إن كان يريد هو أن يتزوج أو غيره؟ لا. ولها أن تتزوج في الحال لزوال فراشه عنها قبله بخلاف المستولدة لقوة فراشها وشبهه بفراش النكاح. المستولدة يمكن أن يطأها في أي لحظة، لذلك لا بد من الاستبراء. ويحصل الاستبراء بأمور: أولا بوضع الحمل، كانت حامل فوضعها، إن كانت حاملة وبحيضة كاملة إن لم تكن حاملة، يعني كانت في طهر جاءتها الحيضة ليس في أول الحيضة بل في آخر الحيضة تمام، لقوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس، أخذوا في المعركة سبايا وزعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه، لكنه قال لهم ألا تنبهوا لا توطأ حامل حتى تضع، كل أمة يتبين حملة لا توطأ حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. إذن هذا دليل الاستبراء بالنسبة للموطوءة، إن كانت حاملا حتى تضع حملة، وإن كانت غير ذات حمل حتى تحيض حيضة كاملة. رواه أبو داود وصححه الحاكم على شرط مسلم، وقيس بالمسبية غيرها في ذلك، والحمل من زنا كغيره كما شمل إطلاقه. الآن لو كان مزنيا بها وحملت هل يجوز وطؤها؟ لا، حتى تضع الحمل. وإنما لم يعتبر الطهر هنا كما في العدة لأن الأقراء فيها متكررة، فتعرف فيها البراءة بتخلل الحيض بالعدة، لأن حيض أول حيض ثاني، نعم يعني الطهر الأول الطهر الثاني الطهر بيمر في حيضتين، لكن هنا لا يوجد تكرار فاعتمد الحيض الدال عليه. وغالبا المرأة الحامل لا تحيض، فإن كانت ممن لا تحيض لصغر أو أياس، نحن قلنا هنيك بدل ثلاث أطهار ماذا تفعل؟ ثلاثة أشهر. هنا أيضا لا تحيض فنتركها شهرا واحدا أن يحصل به الاستبراء لأنه بدل قرء. ثم قال ويشترط في الزوجة، انتهينا من العبيد، أن لا تكون معتدة للغير. المعتدة زوجة، وكذلك المعتدة من النكاح في حرمة الزوج السابق، فإذا لا يمكن أن يعرض ولا أن يصرح بالنسبة للزوجة التي طلقت وتعتد، لأنها زوجة ماذا تنتظر من زوجها؟ كلمة راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاح. أما التي تقضي عدة الوفاة قالوا يجوز التلميح لا التصريح، كقول امرأة لها إذا انتهيت من عدتك فآذنيني أخبريني. ليش أنت عم تربطي مسألة بالعدة؟ يعني أريد أن أخطبك مثلا لولدي، يحتمل هذا تعريض أم تصريح؟ ما قالت لها أريد أن أخطبك، إذا انتهيت أخبريني فقط. هذا يسمى، هذا الكلام وأمثاله إن شاء الله سيكون في دروس قادمة. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.